بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. به وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرى أنه بقي من موضوع المحرمات الذي تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي بعض الأحكام لا بد أن ننبه عليها، وبذلك سيكون الدرس يعني قصيرا، ونتيح الوقت للأسئلة إن شاء الله تعالى، لأن الأسئلة غالبا تكون كثيرة وكثيرا ما نعتذر عنها. وأظن أن موضوع الأسبوع الماضي لعل الكثيرين منكم عندهم تساؤلات في موضوعه. نذكر بالموضوع، ما الموضوع؟ المحرمات من النساء في النكاح. قلنا إن الله عز وجل قسم المحرمات من النساء إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: قسم محرمات بالنسب، وقسم محرمات بالرضاع، وقسم محرمات بالمصاهرة بسبب الزواج يعني. أما المحرمات بسبب النسب فهن كم؟ سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وذكرنا ذلك بالتفصيل. قلنا إن الأم يقول فيها الفقهاء الأم وإن علت، والبنت على العكس يقولون البنت وإن نزلت، والأخت بأنواعها الثلاثة: الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. وأما العمة فهي أخت الأب، العمات أخوات الأب، وإن علون يعني عمات الأب أيضا داخلات في العمات، العمات أخوات الأب وعمات الأب داخلات أيضا في العمات، وكذلك إذا علت أكثر من ذلك. ثم الخالة هي أخت الأم، وإن علت فأخت الجدة خالة، أخت الجدة خالة. بنت الأخ سواء كان الأخ شقيقا أم أخا لأب أم أخا لأم، بنت الأخ محرمة، وبنت الأخت أيضا محرمة، سواء أكانت بنت أخت شقيقة أم بنت أخت لأب أم بنت أخت لأم. هؤلاء السبع المحرمات بالنسب. والمحرمات بالرضاع سبع مثلهن تماما بتمام، ليس بنص القرآن وإنما بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل على أنهن سبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة. وأظننا أشرنا إلى أن العمل بالسنة واجب كالعمل بالقرآن تماما بتمام، بل هو العمل بالسنة وجوبه مستقا من كتاب الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأظنني أشرت قبل ذلك إلى أن بعض الناس من المنحرفين عن الأخذ بالسنة يقول: هذه آية جاءت في الفيء، جاءت في الفيء، إذا أعطاكم الرسول فخذوا وما لم يعطكم الرسول فلا تأخذوه في الفيء، فكيف تجعلونها عامة؟ نقول: إن النصوص القرآنية في وجوب العمل بالسنة كثيرة كثيرة، ويخص من ذلك الآيات التي عطفت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، إلى آخر ما هنالك من الآيات. فهذه الآيات فيها أمر بطاعة من؟ بطاعة الرسول، فكيف نطيعه إذا لم نعمل بسنته؟ كيف يطيعه من لم يعمل بسنته صلى الله عليه وسلم؟ أما السبع فنأخذهن بالترتيب كما هي في كما هن مرتبات في المحرمات بالنسب: حرمت عليكم أمهاتكم، الأم من الرضاع أيضا كالأم من النسب محرمة تماما بتمام وإن علت، وبناتكم، والبنت أيضا من الرضاع محرمة، وقلنا إن هذا أمر ينبغي التنبه له، فإن الناس لا يسألون إلا عن الأخ من الرضاع فقط والأخت من الرضاع، فالأم من الرضاع محرمة وإن علت، والبنت من الرضاع محرمة وإن نزلت، البنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت البنت، والأخت قلنا وإن تعددت أو بأنواعها: الأخت من الرضاع شقيقة، والأخت من الرضاع لأب، والأخت من الرضاع لأم، وأتينا بهذه الصور وأرجو أن تكون واضحة مفهومة. ثم العمة من الرضاع أيضا محرمة وهي أخت الأبي، قلنا هناك أب من الرضاع واضح، أخته عمة من الرضاع، والأم من الرضاع أختها خالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع محرمة كبنت الأخ من النسب، وبنت الأخت من الرضاع محرمة كبنت الأخت من النسب. هذه السبع المحرمات بالرضاع. وأما المحرمات بسبب المصاهرة أو بسبب الزواج عموما فهن كم؟ أربع أم خمس؟ أربع لصيقات بسبب المصاهرة، وواحدة بسبب مطلق الزواج. أما الأربع فهي زوجة الأبي وعكسها زوجة الابن، واضح؟ زوجة الأبي وعكسها إيه؟ زوجة الابن. طيب هاتان اثنتان: أم الزوجة وبنت الزوجة. وقلنا إن هناك فرقا بينهما عند الجمهور في الأخيرتين بالذات، لأن العقد على الأمهات يحرم البنات؟ لا لا، العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، وأما البنت بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول بأمها، لأن الله عز وجل قيد الربيبة بذلك، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولا يعكر على ذلك أن بعض العلماء قال إنه إن القيد في النوعين جميعا، ومنهم ابن حزم الظاهري، لكن الجمهور ونحن دائما نأخذ بقول من؟ بقول الجمهور، فإن هذا القيد الجمهور جمهور المفسرين وجمهور الفقهاء على أنه خاص بمن؟ بالربيبة، ولا تدخل فيه أم الزوجة. هؤلاء الأربع زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، هؤلاء أربع بسبب المصاهرة. وأما الخامسة فهي المرأة التي لها زوج، يعني متزوجة لها إيه؟ زوج، سواء أكان في حالة الزوجية أم في العدة، فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوجها ما دامت متزوجة. ها، وقلنا إن الصورة في ذلك إذا تمت فإنها تكون تعدد الأزواج، ولم يقل به أحد من أهل الإسلام، ولا أظن غير الإسلام من الشرائع إلا ما كان في الجاهلية، والذي في الجاهلية لا يأخذ به أحد. طيب، بالنسبة بقي الجمع بين الأختين، هذا منصوص عليه في القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين. وزادت السنة لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها. وفي الجمع بين الأختين طلبت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أم حبيبة؟ رملة بنت أبي سفيان، طلبت طلبا عجيبا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا طلبت؟ طلبت منه أن يتزوج أختها. لما طلبت الطلب العجيب سألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عجيبا، قال أو تحبين ذلك؟ يعني هذا الأمر يسعدك أن أتزوج أختك معك؟ قالت نعم إني أحب ذلك. هذا يعني تعتبر نفسها في خير مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو في شر؟ في خير. قالت وليس هناك أحد أحب إليها على وجه الأرض أن يشاركها في هذا الخير إلا أختها، فتريد أن تشاركها أختها في هذا الأمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل لي ذلك، أو لا يحل ذلك. فقالت قد سمعنا أنك تريد أن تتزوج بنت أم سلمة. انتبهوا، الكلام على من؟ على أخت الزوجة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل. فانتقلت هي نفسها إلى سؤال آخر، قد سمعنا أنك ستتزوج بنت أم سلمة، بنت زوجتك يعني. فقال صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. يعني حتى أولا هي ربيبة فإنها لا تحل، ومع ذلك فلو لم تكن ربيبة فإنها ابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلم، امرأة أبي لهب أو بنت أبي لهب، ثويبة مولاة أبي لهب، أحسنت، ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة. وقيل أيضا نما إلى علم الرسول صلى الله عليه وسلم أو عرض عليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب، وحمزة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، أتعلمون ذلك؟ لما قتل أقسم بالله لا يقتلن جهاءه كم مقابله يعني كم 70 من المشركين حتى يشفي صدره صلى الله عليه وسلم. ها؟ أقسم بالله لا يقتلن بحمزة عمه كم 70 من المشركين. فقال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، أحسن من العقوبة، أحسن من القصاص، لهو خير للصابرين. فامتنع وسكت صلى الله عليه وسلم. لماذا سكت؟ استجابة لمن؟ لله عز وجل، استجابة لربه. ومن يستجيب لربه إذا لم يستجب الرسول صلى الله عليه وسلم لربه؟ لا أحد. إذا لم يستجب الرسول صلى الله عليه وسلم لأوامر ربه فمن يستجيب؟ لا أحد. إذن في هذه العروض التي عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أخت الزوجة، بنت الزوجة، بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، لما عرضت عليه ابنة عمه حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاع. أيضا أرضعت حمزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة واحدة، فصار حمزة أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فابنة حمزة وإن كانت بنت عم، وبنت العم تحل، بنت العم حلال، إلا أنها ابنة أخيه من الرضاع، فبين صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له من وجه واحد، بنت حمزة لا تحل له من وجه واحد. واضح؟ واضح. وأما بنت أبي سلمة فلا تحل له من كم وجه؟ من وجهين. أولا أنها ربيبته، تربت في حجره صلى الله عليه وسلم لأنها بنت زوجته أم سلمة. والوجه الثاني أن أبا سلمة أخوه في الرضاع، فلذلك هي ابنة أخيه من الرضاع. وبين صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أنها لا تحل للرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يحل له أن يتزوجها مطلقا، ولا حال الجمع فقط، حال الاجتماع مع أختها تحته صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور أظننا تكلمنا عنها جميعا، تكلمنا عنها جميعا وفهمناها والحمد لله. أنا قلت بقيت هناك أحكام بالنسبة للرضاع. قال صلى الله عليه وسلم الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة، فأمك من الرضاع محرمة عليك وأنت محرم لها، أتسافر معها؟ ها؟ ما رأيكم؟ ها؟ تسافر معها؟ نعم. طيب أختك من الرضاع محرمة عليك، أولا بنتك أمك ثم ابنتك، ابنتك من الرضاع محرمة عليك وأنت محرم لها وهي ذات رحم محرم لك، تسافر معها؟ نعم تسافر معها. وأختك من الرضاع وعمتك من الرضاع وخالتك من الرضاع وابنة أخيك من الرضاع وابنة أختك كالإيه؟ كالتي من الصلب تمام أو من النسب تماما بتمام. لكن هل هناك فرق بينهما، بين التي من النسب والتي من الرضاع؟ نعم. التي من النسب يجري أولا انتشرت الحرمة كما يقول العلماء، انتشرت الحرمة بسبب الرضاع كما انتشرت بسبب النسب، لكن هل يتم توارث بين الرجل وأمه من الرضاع أو بنته من الرضاع أو أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع أو بنت أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته؟ الجواب لا. لا ينتقل الحكم من المحرمية إلى الإيه؟ إلى الميراث. لا ينتقل الحكم من محرمية إلى ميراث. لماذا؟ لماذا؟ لعلكم تعلمون أنه في صدر الإسلام كان التبني الذي كان موجودا في الجاهلية، واضح؟ وكان الابن المتبنى يرث أباه كما يرثه الأب، الابن الصلبي، الابن الصلبي الذي من صلبه. هذه واحدة. الثانية، كان المتآخيان في الإسلام من المهاجرين، ونحن علمنا قبل ذلك أن الإخاء تم بين المسلمين على كم صورة؟ نسينا، ها؟ نسي آدم فنسي ذريته، صحيح؟ نعم، أظننا نبهنا على ذلك قبل ذلك. التآخي حصل بين المهاجرين، أول ما هاجروا عقد النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجر والمهاجر. لماذا؟ لأن المهاجر ضعيف فيحتاج إلى تقوية، فالضعيفان إذا تآخيا صار قويين. لما؟ لأن الأنصارية ذو مال وذو استقرار وذو بيت وذو مزارع إلى آخر ما هنالك، وأما المهاجر فالغالب أنه جاء فقيرا، فكان الأنصاري يقاسم المهاجري ماله، ووصل الأمر ببعضهم أن عرض على أخيه المهاجري، ببعض الأنصار أن عرض على أخيه المهاجري أن ينظر أي أزواجه أحب إليه فيطلقها، ينزل له عنها يطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجها، ومن وقسم بيته أو داره نصفين، ها؟ قال له خذ نصف داري وأنا آخذ أو وأبقي لي النصف الآخر. حدث هذا مع عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن لأخيه بارك الله لك في زوجيك وفي دارك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. طبعا الواحد منا لو عرض عليه أخوه مالا هيقول له جزاك الله خيرا وأحسن إليك، ده أنت انتشلتني، صحيح؟ لكن الكرم من الأنصاري قوبل بماذا؟ بالعفة من المهاجري، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتعفف يعفه الله. فكان أيضا كما كان الإرث بسبب التبني، كان كذلك الإرث بسبب المؤاخاة، وظل ذلك في الأمرين حتى أنزل الله عز وجل في كتابه قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام يعني الأقارب، الأقارب من النسب. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخ بهذه الآية التوارث بين المتآخين وبين الابن من التبني وأبيه وأمه وسائر قرابته الذين هم بالتبني وليسوا من الأصل. واضح هذا الكلام؟ طيب، قلنا إن المتزوجة لا يجوز أن تتزوج. طيب، فإذا تزوجت، إذا تزوجت فأي الزواجين صحيح وأيهما باطل؟ ولكم أن تتساءلوا، هل يحدث هذا؟ هل حدث هذا؟ أما في زماننا فقد حدث في زمن الفتن، في زمن المآسي، في زمن الفتن وقلة الدين وانعدام الخلق وانعدام المروءة والكفر بأحكام الله، حدث هذا. فلو أن المرأة غاب عنها زوجها، وهذه أسئلة ترد استفتاءات، فلو أن المرأة غاب عنها زوجها بسفر أو بعمل أو بأي سبب من الأسباب، فماذا عليها؟ هل تصبر؟ لها ذلك. والسؤال الآن، أو ربما يسأل البعض، يقول لها أو عليها؟ وهل هناك فرق بين لها وعليها؟ لها يعني يجوز لها، صحيح؟ وأما عليها، يجوز عليها ولا يجب عليها؟ يجب عليها أن تصبر فيما لا يبلغ مدة الإيلاء. كم مدة الإيلاء؟ 4 أشهر. هذا واجب عليها أن تصبر مدة الإيلاء، إلا في حالة واحدة لا يكلفها الشرع بها. متى؟ إذا خافت على نفسها الانحراف وارتكاب الفاحشة، فاحشة الزنا، ولا تستطيع أن تصبر هذه المدة، فماذا تفعل؟ تتزوج عليه؟ أو تطلب الطلاق أولا؟ تطلب الطلاق. تشكوه للقاضي، والقاضي إما أن يلزمه بالعودة إلى بيته وإلى زوجه، وإما أن يطلق عليه رضي أم لم يرضى. طبعا إذا رجع خلاص، فلا يجوز للقاضي حينئذ أن يطلق. أما إذا لم يرجع وأبى الطلاق، فإن القاضي يطلق عليه. ما معنى يطلق عليه؟ يعني يوقع عليه الطلاق رغم أنفه. لماذا كل هذا؟ هل هذا إفساد للبيوت أو محافظة على البيوت ومحافظة على طهارة المجتمع وعفة رجاله ونسائه؟ لكن كما قلنا، نحن في زمن العجائب، فإن المرأة الزوجة إذا علمت أن زوجها اتخذ معها خليلة، تعرفون خليلة؟ عشيقة، أظنها وضحت ولا لسه؟ ما وضحت؟ خليلة، حبيبة، عشيقة، غير حليلة. ما الحليلة؟ الخليلة والحليلة الفرق بينهما الايه؟ النقطة. نقطة الخاء. الخليلة في الحرام والحليلة في الحلال. أقول إن الزوجة يهون عليها الأمر إذا علمت أن زوجها اتخذ خليلة وتموت وتطلب الطلاق، وتصر عليه إذا علمت أن زوجها اتخذ حليلة في الحلال. فهل هذا فعلا هو زمن العجائب؟ نعم، إنه زمن العجائب، إنه زمن الغرائب. إذا اتخذ الرجل عشيقة فلا بأس، يمكن لزوجته أن تصبر، يمكن لزوجته أن تصبر عليه. أما إذا علمت أنه تزوج غيرها حليلة في الحلال بشرع الله، فإنها تقول له بلسان الحال والمقال: سأقتلك وأقتلها. إذن يا إخواني المتزوجة لا يجوز لها أن تتزوج، ولا يجوز للرجال لرجل من الرجال أن يقدم عليها ويتزوجها، حتى كما قلنا في زمن العدة، حتى في زمن العدة. أما عدة الطلاق، أخي طالب العلم عذرا فقد انقطعت الجملة في أصل الشريط كما سمع، لذا وجب التنبيه. ثم استكمل الشيخ الكلام فقال: إن كان الطلاق رجعيا اجتمع السببان. السبب الأول أنها لا تزال في حوزة زوجها، يجوز له أن يراجعها، يجوز له أن يراجعها. وفي الرجعة أيستأذن وليها؟ هذا سؤال. في الرجعة، ما معنى الرجعة؟ الطلاق الرجعي هو الطلاق الأول والثاني، كلاهما يسمى طلاقا رجعيا، ويظل رجعيا في مدة العدة، فإذا انتهت العدة في الأول أو في الثاني سمي الطلاق بائنا بينونة صغرى. بينونة إيه؟ صغرى. ما معنى صغرى؟ يعني يحل له أن يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين، وهذا يختلف عن الطلاق الثالث، فإنها تبين منه بينونة كبرى، يعني لا تحل له لا بمهر جديد ولا بعقد جديد إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر يعاشرها معاشرة زوجية تامة، ثم يموت عنها أو يطلقها إن أراد. وبعد انقضاء عدتها أراد الزوج الأول أن يعيدها إليه، تزوجها زواجا جديدا بعقد ومهر جديدين. المهم في أثناء العدة في الطلاق الرجعي، المرأة الزوجة من حق زوجها، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه في هذه المدة. الأمر الثاني أنه لماذا العدة؟ ما سبب العدة؟ استبراء الرحم. فإذا تزوج في أثناء ما لم يتبين استبراء للرحم، ماذا حدث؟ اختلط الماءان واختلطت الأنساب وضاعت بين الناس، ولا يعرف هذا ابن من، ابن الأول أم ابن الثاني. طيب، فإذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى أو في الوفاة، فهل الرجل سيعيدها؟ لا. بقي الأمر الآخر وهو ماذا؟ استبراء الرحم أولا، وحق الزوج على زوجته إذا توفي، فله حق عليها، له حق على زوجته أعظم من حق أبيها وأمها وابنها وأخيها والناس أجمعين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، أي ثلاث؟ ثلاثة أشهر؟ لا ثلاثة أيام بلياليها، إلا على زوج. فكم تحد؟ أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر في حداد وحزن على من؟ على الزوج الذي توفي، فحقه عليها عظيم، كما قلنا أعظم من حق والدها وابنها ووالدتها وابنتها وأخيها وأختها وكل الأقارب. هذا بالنسبة للمتزوجة، لا يجوز لأحد أن يتزوجها. قلنا إذا تم هذا الزواج فإنه باطل، والزواج الأول هو الصحيح، والحقيقة أن الثاني يعتبره الفقهاء من نوع الزنا ويجب. نعم، أي نعم، بالنسبة للرجعة، بالنسبة للرجعة الزوج هل عليه أن يستأذن ولي الزوجة في إرجاعها؟ لا، ولا هي ولا يستأذنها هي. أراد أن يعيدها إلى عصمته وهي في العدة في الطلاق الرجعي فله ذلك دون أن يرجع، لا لرأيها ولا لرأي من، ولا لرأي وليها، إنما هو صاحب الحق والعصمة أعطاه الله عز وجل إياها ولم يعطها لا للمرأة ولا لوليها، إنما وليها في أي شيء؟ في الزواج الجديد، أما الرجعة فلا. هذا بالنسبة للأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا. طيب، إلا ما قد سلف في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال الفقهاء ليس معناه إلا ما قد سلف أنه إذا تزوج الابن زوجة أبيه وجاء هذا الحكم فإنه يستمر، قالوا لا، إلا ما قد سلف يعفو الله عنه ويجب عليه حقا لوالده عليه وحقا لوالده على زوجته أن يفسخ هذا النكاح فورا بمجرد علمه بالحكم. المسألة في الجاهلية ولا يجوز أن يتكرر هذا بعد الجاهلية، لأن ما قد سلف ورد في الآيتين، ورد أيضا في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن كان سلف في الجاهلية أنه جمع بين أختين فإنه يستمر عليهم، يختلف عن الوضع الأول يستمر عليهما، وهذا كان في الجاهلية، سلف في الجاهلية وليس سلف الآن، سلف في الجاهلية فإنه يستمر عليه إلى أن يموت أو تموت إحداهما أو يموت الجميع، كما قال بعض الفقهاء في ذلك، والله أعلم. نعم. المرأة يعني بالنسبة للعدة ومدة عدة الوفاة والإحداد وأين تقضيها المرأة، لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم يكون الدرس عن العدة وأنواعها وما الذي يجب على المرأة فيها وما الذي يجب على الرجل، وننظر في الأسئلة. نعم. ما فائدة ذكره؟ لأن كلمة النكاح يا شيخ تطلق وقد يراد بها الوطأ وقد يراد بها العقد، قد يراد بكلمة النكاح الوطأ يعني الجماع وقد يراد بها العقد، فحتى لا يتوهمن أحد أن المراد هنا بنكح آباؤكم يعني جامع في حلال أو حرام، جامع في حلال أو حرام فخص به النكاح الذي هو في الحلال أولا، ثم إذا كان بعض الناس يفعل فعل قوم لوط فهذا ليس داخلا في الحكم، ليس داخلا في الحكم لأنه أصلا منهي عنه من أساسه، لا الآباء ولا غير الآباء، لا الآباء ولا غير الآباء. أيوة، من النساء الحلال، الحلال يعني هذا هو الحلال ومع ذلك نهي عنه، يعني فما بالك بالحرام؟ هل في السنة سجود سهو أم في الفرض فقط؟ هذا سؤال في الصلاة، وليس في الرضاع ولا في الزواج، صحيح؟ هل في صلاة السنة، مقصود بصلاة السنة النافلة يعني، هل في النافلة سجود سهو يجبر ما تم من سهو أو شك أو زيادة أو نقصان في صلاة النافلة كما هو مسنون معمول به في الفريضة؟ الجواب نعم، لا فرق في ذلك بين النفل والفريضة. نعم. قال: رأى في منامه أن الجو حار جدا وأن كل الناس في عذاب بسبب ذلك، وهو يستغل ويشاهد هذا المنظر وهو سعيد ويتلذذ، مع العلم أنه أنه مريض أو مرض وكان من المضيعين للصلاة، ورأى ذلك بعدما صلى الفجر في جماعة ثم نام. يعني لعل الله عز وجل أراه بشرى أنه تقبل توبته عن ترك الصلاة، لعل ذلك، ونسأل الله لنا وله التثبيت والمداومة على الحق وعلى الدين. كفارة اليمين: يريد أن يطعم 10 مساكين، فهل يمكن إخراج أموال وما مقدارها عن كل واحد منهم؟ لا، أما الأموال فلا، وإنما لابد من الإطعام كما نصت الآية، والعلماء يقولون يطعم كل مسكين كم مدا من الطعام، مدا من الطعام. من المسكين الذي يطعم؟ المسكين هو الذي يجد قوت يومه لكنه لا يعيش كما يعيش بقية الناس الذين حوله، يدوب كما يقولون يجد الكفاف، يجد الكفاف. إذا دخل العشاء ولا العشاء ولم أصلي سنة المغرب وصليت العشاء، هل أستطيع الجمع في النية بين سنة المغرب وسنة العشاء وأصلي ركعتين؟ لا، هذا السؤال غلط، هذا السؤال يدل على البخل، هذا السؤال يدل على الايه؟ على البخل. السؤال الأحسن أن يقول: هل أستطيع أن أقضي صلاة سنة المغرب بعد العشاء؟ الجواب نعم، تستطيع أن تقضي الركعتين بعد العشاء ولا حرج عليك في ذلك. أما جمع النيات في العمل الواحد فإنما هذا بخل، على من؟ على الله ولا على نفسك؟ على نفسك. ما حكم الشرع في من فعل بامرأة كل مقدمات الزنا ثم بعد ذلك تزوجها وهو متأكد أنها لم تفعل ذلك مع غيره، فهل زواجه منها كفارة؟ وما الحكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ والله هذا مما يؤسف له، هذا مما يؤسف له، ولعل الله عز وجل يتوب عليه وعليها وعلى المسلمين جميعا، ونسأل الله أن يطهرنا وأن يطهر أزواجنا ونساءنا وأبناءنا وذرياتنا، وأن يطهر مجتمعاتنا. هل لا بد من توجيه الميت للقبلة بعد وفاته أم هذه بدعة؟ توجيه الميت عند الوفاة للقبلة هذا يعني قال العلماء لا بأس به، قال العلماء لا بأس به، وتوجيهه كذلك في القبر للقبلة. وعلى العموم التوجيه للقبلة قال العلماء له صورتان: الصورة الأولى إذا كان نائما على ظهره فقدماه جهة القبلة ورأسه عكس القبلة، لماذا؟ لأنه إذا جلس صار وجهه للقبلة، هذه صورة، وهي تكون بعد الموت عند الموت أو بعد الموت وقبل الدفن. وأما في الدفن فينام على جنبه الأيمن ويضعون يده اليمنى تحت خده الأيمن ووجهه للقبلة، حتى إذا جلس أيضا يكون جالسا ووجهه للقبلة، والله أعلم. هل هناك مدة محددة لحلق شعر العانة ونتف الإبط وقلم الأظفار وقص الشارب؟ نعم، جاء في حديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور سنة الفطرة ألا نزيد على 40 يوما، لكن من السنة يستحب أن يكون ذلك على مدار كل أسبوع أو 10 أيام. فالمهم ألا يزيد على كم؟ على 40 يوما. ما حكم قراءة القرآن من جنب دون مس المصحف؟ والله الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن، الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن بدون مس المصحف. وطبعا مس المصحف من باب ايه؟ اولى، يمنع منه. هل منفذوا العمليات الاستشهادية شهداء؟ ها؟ ما الجواب؟ ها؟ شهداء، سواء كان منهم مسلما او غير مسلم. ها؟ مش عارف. إذن المرء بإيمانه ثم بنيته. ها؟ بإيه؟ بإيمانه بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر، وإلا ولا هذا كلام بس نردده بدون أي قيمة. ها؟ ثم بنيته. لماذا قتل؟ قال صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهو فين؟ في سبيل الله. هل في صلاة الضحى بعد قراءة الفاتحة؟ قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان سبحان الله وتعالى عما يشركون، وأفوض أمري إلى الله إن الله رسول بالعباد. ثم قراءة كل أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. هذه صلاة الضحى ولا صلاة الاستخارة؟ أما صلاة الضحى فلم يرد تحديد ما يقرأ فيها، حتى ولا صلاة الاستخارة، حتى ولا صلاة الاستخارة لم يرد تحديد قرآن بعينه يقرأ لا في صلاة الضحى ولا في صلاة الاستخارة، وإنما الذي ورد تحديدا في صلاة العيدين، في صلاة الجمعة، في ركعتي الفجر التي هي السنة، في ركعتي الطواف، هذا الذي ورد. في ركعتي السنة بعدين المغرب ورد فيهما يعني نص الوتر في صلاة الوتر، يقرأ يركع 3 ركعات، إن صلى الوتر 3 قرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص. وورد أيضا أنه يقرأ في الأخيرة بالإخلاص والمعوذتين. حيث أنها مكتوبة في كتب الأدعية وعامة الناس يأخذون بها، يعني ليس كل ما كتب صحيحا ويؤخذ به، وإنما يجب علينا أن نأخذ بالصحيح. ما ننتهي إذا انتهينا من هذا. إخوة الأخت من الرضاعة وأمها، وكذلك إخوة الأخ من الرضاعة وأبوه، ماذا بهم يعني؟ إخوة الأخت من الرضاعة، هذا كلام مبهم. يجب أن نعلم، وأظننا قلنا ذلك في درس الأسبوع الماضي، إن الإنسان الذي يرضع من امرأة صار هذا الرضيع ابنا لهذه المرأة، وزوجها صاحب اللبن أبا لهذا الإيه؟ لهذا الولد، سواء كان ذكرا أم أنثى، وأبناء هذا الرجل وبناته إخوة وأخوات لهذا الولد من الرضاع، وكذلك أبناء المرأة وبناتها إخوة وأخوات، وإخوة الرجل أعمام وأخواته عمات، وإخوة المرأة أخوال وأخواتها خالات. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ نعم. أي نعم. هل الدم المفسوح المسفوح نجس أم لا، وهل يبطل الصلاة إذا كان قليل منه على الثياب وكان ناشفا جافا يعني، ولا ناشفا يصح، ناشف أيضا فصيحة. الدم المسفوح، ما المراد بالدم المسفوح؟ دم الذبيحة، هل هو نجس؟ لا، محرم، محرم شربه وطبخه وأكله، محرم شربه وطبخه وأكله، كل ذلك حرام. أما نجاسته فقال به جمهور الفقهاء، ولكن الصحيح أنه ليس نجسا، والأدلة على ذلك كثيرة. هل يبطل الصلاة؟ الجواب لا أيضا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن في جنبه وهو يصلي الصبح، أكمل الصلاة أو جاء ترك الصلاة وسكت؟ أكمل الصلاة، أكمل الصلاة وبعد أكمل الصلاة وجرحه يثغب دما، الدم يجري، أكمل الصلاة. فلو كان الدم نجسا ويبطل الصلاة لتوقف عنه عمر، وهل نحن أفقه من عمر؟ وعلى العموم إذا استقذر الدم فالأحسن أن يغسل من الملابس، لكن إذا أصاب القليل منه الثياب سواء كان جافا أو طريا فلا حرج فيه إذا كان قليلا. هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منه هو وأهل بيته أم أهل بيته فقط؟ بحسب ما نذر الناذر، بحسب ما نذر. لو نذر ذبيحة لله وهو في ذهنه أن هذه الذبيحة تعامل معاملة الأضحية فإنه يأكل ويدخر ويتصدق ويهدي. أما إذا قال نذرت لله ذبيحة للفقراء وفي ذهني ألا يأكل منها ولا يهدي فإنها تخصص للفقراء، وإذا نذر أن يهدي منها ويتصدق ولا يأكل منها فهو كما نذر، النذر يعامل بإيه؟ بالنية. في حال الإيلاء إذا أبى الرجل أن يطلق هل يعلن القاضي الطلاق ويقره أم يعاقب الرجل؟ لا الطلاق، القاضي يقضي بالطلاق ويلزم الزوج به، يلزم الزوج به. أما مسألة وكفى بها عقوبة، وكفى بها إيه؟ عقوبة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. قال رضعت مع ابن خالي وأنا وهي تلبس النقاب، هل يجوز لي أن تكشف النقاب؟ إذا كانت رضعت 5 رضعات مشبعات فإنه أصبح أخا لها، ابن خالها هذا أصبح أخا، أبناء خالها كلهم أصبحوا إخوة لها. إذا هي رضعت 5 رضعات مشبعات أصبحت بنتا لخالها، أصبحت بنتا لخالها وبنتا لزوجة خالها، وأولاد خالها ذكورا وإناثا إخوتها وأخواتها تماما بتمام، تعاملهم كالإخوة من النسب. هل الوسيلة حرام أم حلال في تنظيم الأسرة؟ تنظيم الأسرة تكلمنا عنه قبل ذلك، الوسائل لا يحكم عليها بحل أو حرمة، لأن الوسائل تأخذ حكم الإيه؟ الغايات أو المقاصد كما يقولون، الوسيلة تأخذ حكم الغاية. فإذا كانت الغاية التي من أجلها يمنع الحمل صحيحة مشروعة جائزة فالوسيلة جائزة، بشرط أن يجيزها الأطباء ويقولون لا ضرر صحية يترتب عليها. وأما إذا كان منع الحمل غير جائز فإن الوسيلة تكون حراما مثل الايه؟ مثل المن، مثل الغاية. متى يكون تأخير الحمل أو منعه حلالا؟ العلماء قالوا يجوز ويباح ويحل في حالتين اثنتين فقط. الحالة الأولى أن يقول الطبيب المسلم العدل لهذه المرأة: لو حملت لمت صحيا، إذا حصل حمل فإن الموت آت. طبعا الموت بيد الله صحيح، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب، علينا أن نأخذ بالإيه؟ بالأسباب. والتوقي من الأمراض وحدوثها مطلوب شرعا، الوقاية من الأمراض مطلوبة شرعا، والتطعيم ضد الأمراض مشروع. ما الدليل؟ حديث الطاعون. لا، فيه حديث أصرح منه. لا، التوقي ضد المرض، لسه الداء ما نزل. التطعيم ضد المرض ما نزل. بعض الناس يقولون لا، هذا يخالف ينافي التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات لم يصبه ذاك اليوم سم ولا سحر. سم ولا سحر، من تصبح بسبع تمرات. هذا نص البخاري. في نص مسلم: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة. خصصه بالإيه؟ بالمدينة. والنص الثاني أخص: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة. أخص. العجوة نوع واحد، لا تظن أن العجوة يعني المهروس، لا لا لا، نوع من التمر اسمه العجوة. أي نعم. وحديث بين الخص كثيرا والخص كثيرا قليلا والخص كثيرا: من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية، قالوا العالية ضاحية من ضواحي المدينة، لن يصيبه ذاك اليوم سم ولا سحر. وكذلك الأذكار التي تحفظونها: من قرأ في المساء لم يصبه حتى يصبح، ومن قرأ في الصباح لم يصبه حتى يمسي، وهكذا. هذا تطعيم. هذا إيه؟ تطعيم ضد الأمراض. واضح يا مشايخ؟ نسأل الله أن يبصرنا بأنفسنا، وأن يبصرنا بديننا، وأن يصلح قلوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.